بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 34 و100 دال على 32 و700 و3000، وهو الشريط الثاني من الشرح على نظم الرحبية. الرقيق لا يرد ولا يرد ولا يرد، كل مثال يشار إليه، والمبعض يرد ويرد ويحجر بقدر ما فيه من الحرية. لو كان الأرض نصف الحر ونصف الرقيق، كأن يكون بينه وبينك عبد مشتركين به، أنا أعتقت نصيبي وأنت ما أعتقت، صار نصف الحر والنصف الثاني رقيق، مع قطع النظر هل هو بالاستسعاء او انه يعرف كله ويلزمني انا، لاني اذا اعترف جميعا يلزمني ان اسلمك حقي ويعتق العبد كله على حسابي. يعني من اعتق عبدا له في شركه قوم عليه، اي قوم عليه واسلم حقي. لكن لو كنت مثلا اعتق نصيبه انا ما عندي شيء، ما استطيع ان اقول لك شيء، فهل قلنا يستسعى يخلى يفيد ويعطيك، ولو قلنا ما اوكد ولا حصل باقي انت على نصيبك، فيكون مباحث على هذه الصوره. والا عرف مساله اذا اعتق بعضه معلوم انه يلزم المعتق ان يكمل العتق وان يسلم لشريكه حقه من القيمه، ويكون العتق لكله، أو يستسعى في قول طائر من الخلوة كده يسلمك، لأن الشريعة تتشوف في تحرير رقبته وتخليصه من الفقر. والمبعض يرد ويورد ويحسب بقدر ما فيه من الحر، سواء كان ربع حر أو ثمن أو ثلث أو نصفه على حسب. الثاني من العلل القتل، فالقاتل لا يرد، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. القتل الذي ينقطع به الميراث هو كل ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، وما لا فلا، هذا هو الذي يمنع من الميراث. فمثلا ابن عمك، أنت قتلت ابن عمك خطأ، ما لا تريد قتل، هذا يجب ديا، هذا ما مثل، أو قتلته عمدا هذا يجب القصاص، ما أو نجب الكفارة فقط مثلا، فكذلك ما يجب. أما إذا كان لا يجب لا قصاص ولا ديا ولا كفارة فأنت على ميراثه. مثال، لو أنت من عمك تقاتلون المشركين الآن، لكن المشركين أشروا من عمك مشركوه، لما مشركوه صاروا يتربصون به، يصيرون من وراءه ويرمونه، إن خليت ابن عمك شيئا مشكلة البحر من الناس، فتضطر إلى قتله، إن لم تقتلوا ستقتلون وتنهزموا، جاز لك قتله حينئذ لأنهم تكرسوا، إذا كان ما يمكن لما إلا هذا فاعترفوا، لأن قتلت به الشغل ينهزم المسلمين. هذا من أمثلته. الثالث اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم إلا بالولاء. فمثلا لو كان لك ابن عم كافر وأنت مسلم ما كفر ولا يرثك، إلا على رأي الشيخ تقي الدين فالمسلم يرث الكافر دون العكس. فإذا مات ابن عمك كافر وخلف مثلا 100,000 ريال فعلى قولته ما مات، وعلى رأي الشيخ ما دمت أنت مسلم وكافر فترث، لحديث الإسلام يا عدوي. وقال في طائفة، لكن الجماهير يقول لا إلا بالولاء، أما لو أعتقت فارتد مثلا ومن أقاربك فإنك تلد، هذا لا يرث المسلم الكافر والكافر مسلم إلا بالولاء، أو لم يكن من أقارك لكن كافر هو أتكت قبلكم صار كافر فأنت. فإن أسلم الكافر قبل قسمة التركة وردنا ترغيبا له في الإسلام. هذه النوانع الثلاثة التي أشار إلى أن يصلوا بقول واحد من الثلاثة، رق وقد عرفنا، وقتل كذلك، واختلاف دين كذلك، كل عرفنا رق وقتل واختلاف دين. فهم والإفهم يعني فهم إذعان وتعقل وانقياد. فليس الشك كاليقين، الشك إيش هو؟ الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. شك والله ما أدري يمين ولا يسار، هذا هو الشك، التردد بين الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فإن ترجع أحدهما هو الرد، فإن شكيت لكن أحد الأمرين أرجحت هذا يسمى رد. فافهم فليس شك اليقيني. اليقيني ايش؟ وش تعريف اليقين؟ اليقين تعريفه هو حكم الذهن الجازم المطابق. فاذا قلنا لك عرف اليقين تقول هو حكم الذهن الجازم المطابق، هذا هو اليقين. الشك ما هو؟ هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. الظن ما هو؟ التردد بين امرين احدهما ارجح من الاخر، والله اعلم. الا بالولاء فاذا كان يجب بالولاء فالرجال حجر الاسلام ويعلو، ومن علوم الاسلام انه يرد، لكن واحد الحديث جيد حديث صحيح كذا كذا كذلك والقول الصحيح الله إنما نعم وقفها من باب ترغيب الإسلام وعلوم الإسلام. نعم قال مثلا الكافر إذا أسلم قبل قسمة يورث، عندنا في حال وفاة ما يورث حتى لو قسم البعض قبل يسلم يورث في ما لم يقسم واللي قسم ما لم يقسم ترغيبا لقسم. هذا مما يأخذ القائلون على أن المسلم مثل الكافر. نعم ذكرت فترة قال مثلا صائم في الرياض مثلا حج يعني اعتمر وانت تعيش العيد الناسي يجب الزكاة هنا ولا هناك؟ لا كأحسن اللي في البلد اللي انت فيه اللي بدأ فيه وإن وكلت في خشاع كله ولا حرج إن شاء الله. لو يومين مثلا هناك كان في رمضان لو كان يومين في رمضان في مكة يعني انهيت الشهر الرياض لكن لك يومين في مكة في مكة في البلد لأنها متعلقة بالبدن والبدن في مكة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. نعم ايش حد هذا الفن؟ فن الفرائض في الأصل مأخوذ من حد الفن حد علم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها. هو العلم بفقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها. وش معنى علم بفقه المواريث؟ اشرحها لي. نعم اشرحها. يقول لك إنسان والله ما أفهم وش العلم بفقه المواريث. وش بفقه المواريث؟ وش هو ما ضم إلى ذلك من حسابها؟ خلي يفهم. شو يفهم؟ نصيب كل وارث من الورثة، ومنهم أهل الإرث وأسباب الإرث وموانع الإرث وما يضم إلى ذلك من حساب قسمة يعني الشركة. أصحاب الفروض والنصف والثمن والربع والثمنتين والثلث والسدس وأصحاب التعصيب والأجر والجد والإخوة وما شابه ذلك، ثم يضاف إلى ذلك من حساب قسمة هذه التركات سواء كان سواء استعملها نعم إما بالنسبة أو بالقراريط أو بغير ذلك. طيب وش موضوع هذا الآن؟ هي التركة يعني مخلفات الميت. نعم وثمرة وفائدة وش؟ نعم إصراء ذوي الحقوق حقوق. مش معنى إصراء ذوي الحقوق أن نعطي كل من يستحق من هذه التركة حقه. صحيح. طيب أركان المواريث شمول يا عبد العزيز؟ نعم. وش هي أركان المواريث؟ نعم. وارث والورث وحق المورث. من هو الوارث؟ من هو الموروث؟ ومن هو الحق الموروث؟ المورث هو الميت والوارث هو الحي. حق الموروث وما خلفه. فإذا كان فإذا عجب الوارث تائف ما يصير فيه وجد وارث ومورث لكن ما نبوش ما يصير فيه تركة ما يصير فيه الشروط شروط العلم وش هي ثلاثة نعم أولا العلم في موت المورث ثاني العلم أو تحقق حياة الوارث والثالث العلم بالجهة أو المقتضي لها الأول قلت العلم تحقق حياة الوارث تحقق حياة الوارث يحصل بأمه إما بأن نراه مشاهدة أو شهادة عدلين أو استفاضة أو الحكم الحاق الأموات حكما كما إذا فقد هذا كله يكون لأن أنت تتكلم عن حياة الوارث نعم حياة الوارث تكلم الآن حياة الوارث حياة بعد موت الوارث ولا حق نعم تقول حياة الوارث إما بالمشاهدة أو الاستفاضة أو حقق الحياة في المشاهدة أو شهادة عدلين أو بالإلحاق بالأحياء حكم من كالحمل نعم الحاق بالأحياء حكم نعم كالحمل متى يرد الحمل يرد بشرطين وش الشرط الأول حق وجودة في بطن أمك حين موت والدها نعم والثاني أن ينفصل حيا حياة مستقرة وش تدري أن في بطن جاك بدوي قال والله مات أخوه ومرته حبلة وجابته والله مات كنت طيب يوم موت أخوك هو في بطنك قال لا وش تدري تعرف لهم وش تعرف لهم يقول ألمونك والنبر وما نعرف أنا ما نبي يقول سألونا ونجيبك يقول اسألوا يقول دم يسألوا رجيس أما كن يا راح والده بطنه ما نقول إن كانت فراش أي طيب هذا ميزة حين تسجل أقل من ستة أشهر حكم بذلك يقول فراش وش معنى فراش معنى أنها هي زوجته هي زوجته يقول نعم والله يقول من زوجته وتوفي وهي في ذمته وهي في البيت وجابت النهار ولد والله إن كان لأقل من ستة أشهر فيعتبر انه ابن الله وان كان وان كانت غير فراش فاين تثبت لا وان اتت بدي اكثر من سته اشهر وين فراش نعم فاين اتت بدي اكثر من سته اشهر وين فراش يقول هو يقول مات في رجل في رجل يقول وهي زوجته لكن جابت لنا ولد في صغار يخلي امه هذا الشهر الثاني لها إلى أربع سنين يعني. أقول لها إلى أربع سنين على القول يعني أكثر مدة الحمل أنك شو أنا ما أعرف أقول ولده ولا لا إن كان يقول فراش يقول زوجته اللي هو ما أعرف فراش قلت له أنت هل زوجته عندك في بيته هو يا مشتمين قال نعم الله ما بينهم خلاف وأنت قلت له أتت بري أقل من ستة أشهر و إنه يلحقه يعني لا بأس لكن أتت بري أكثر من ستة أشهر يرث أيضا يرث أقول وش الفائدة من يقول في أقل من ستة أشهر إنها إذا أتت وش إذا أتت مثلا خمسة أشهر أو أربعة ما يرث أقول إذا كان أقل ما يرث ما يرث ما تكون في رجل يرث يرث يرث وش يستفيد من التحليل أجيب الشيخ على هذا إيه؟ هذا سلمك الله لو توفي وله مثل والدته وإخوة إيه؟ وأمه فراش إيه؟ من غير فراش لا توفي عن والدته وإخوة له وأمه مع غير أبي أبوه مثل الميت إيه؟ فالمرأة ما دامت فراش إذا كان ولد هذا الولد لأقل من ستة أشهر فهو أخو له فهو يرث في هذه الحالة فإن ولد لأكثر من ستة أشهر فلا نعتبر به لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر هذا طيب هذا صحيح. وإذا كان ولده نعم وإذا كان من المشهد إذا كان ولده ما دامت المرأة ما تزوجت خلال الستة أشهر يعني ولد لأقل من ستة أشهر فهو حقيقة متحققين وجوده في الرحم فإن تزوجت بعد الستة أشهر فلا ننظر لذلك فإن بقيت بدون زواج إلى أربع سنين فيرث. تقول يا عبد العزيز ها؟ ماشي. إيه نعم بكرة. نعم. تقول يا عمر. نعم. الشرط الثاني تحقق وش؟ تحقق موت. ثم نعم. بأي شيء نتحقق موت ثم تحقق في المشاهدة أيه. أو الاستفاضة أيه. أو شهادة عدلية. إيه. آه إيش بعد؟ بس. أو الحاقه بالأموات حكمان. المفقود ايش مثل المفقود لو انسان سافر صور لو انسان سافر ايه. سافر عن بلده وانقطعت اخباره عن اهله ايه. ولا يدرون ايه. ولا هل هو حي او ميت ايش يسوي فيحكم الحاكم ان كان سفر في سفر غريب والسلامه ايه. سيعتبر له من حين ولادته اين عامه فبعد ذلك يحكم به وإن كان في سفر غريبه الهلاك الجهاد أو ما شابه ذلك سيحكم بوفاة بعد أربع سنين مثلا فقد عمر سنين عام بحال حال ثلاثة يكفي عندهم يكفي شيء لا أي نعم هذا كل هذا صح نعم أكثر ما يرد في الماء الشرط الثالث إيش الشرط الثالث من شروط الإرث إيش العلم بمقتضى التوارث يا أين إيش معنى هذا مقتضى التوارث هو معرفة القرابة في بالنسبة للنسب كذلك في الولاء وفي النكاح إيش مثل مثل له بالنسبة للنسب العلم بمقتضى التوارث وش العلم بمقتضى وش معناه الذي أوجب التوارث وش مثل تصور التوارث وش جنس إذا كان الوارث ابن للميت أو كان زوجة للميت أو كان مولى وإذا ادعى جاء إنسان يدعي أنه ابن عمه ولنا ابن عمه مات عندنا ميت خلى مثل 100,000 ريال هذه موجودة دورنا لها حاصل هجنا وانجانا بها يثبت هذا من هذا يطلب العلم من التوارث نعم يكون ماذا ايش نعمل ماذا للي جاي يبيع يثبت اولا قرابته وش يبين درجة قرب هل هو ابن او لا نعم نعم أو ابن عم أو هذا حتى نعرف هل يستحق أو هو مسلوب أو لا أنا غيره يا كم أنا غيره لا كل هذا صحيح وش الفرق بين الأركان والشروط؟ لكن إذا كان ما هنا خير كم؟ إذا كان ما هنا خير ما أنا حتى نتحقق أن هذا عم وإن كان ميت من تنوم وهذا من قحطان يعني إذا شهد مثلا عدلين ابن عم لا يكفي لابد يدورون الصلة الجد الجامع بيده لأن الشروط لأن ومن دعا العلم ذكر سببه الشروط لابد يبينون لنا وش الجد الجامع بيده يعني لا بينه لا يقبل لا بينه لكن يكفي واحد لا لا النسل ما يكفي لابد فيه مثلين حتى النساء ما تقبل شهادة النساء من نسل في إثبات النسل لكن قل سؤال آخر واللي مهم لو مات إنسان منها القليلة ولكن ما يدرى وين من أي وقت أقرب ما له منه كأن يكون مثلا شيء مات قلنا من أي العتبان قالوا من الرقاه من أي الرقاه بينوا لنا الفخر اللي طيب من أقرب ما له ولو ما له أما هو محقق أن من هذا الفخذ مثلا ولا معنى هذا يعطى الكبر يعني أكبر شخص أشيب أكبرهم سن في القبيلة يأخذ كل المال. يأخذ كل المال. كل المال. ما يكون أرباحهم درجة يا شيخ؟ شو؟ ما يكون أرباحهم درجة؟ هذا تطلب اللي أرباح درجة. حديث جاء حديث يشون أبي داود لرجل من خزاعة توفي فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا الكبر يعني أكبر شخص في قبيلته لأنه أربع من درجة والي. وشو فرق بين الشروط والركان يا فارس؟ الفرق أن الركن هو القائم بذات الشيء والفرق خارج عنه. طيب الركن هو جانب الشيء الأفضل هذا اللغة أكثر ما يرد في المال من الحقوق يعني أكثر ما يرد في مال الميت من الحقوق وما لا يقدم مؤونة خمسة أشياء وهي مؤونة التجهيز والدين المتعلق بعين التركة ثم الدين أيضا الدين المطلق اللي ما له ما عليه رهن ولا شيء ثم بعد ذلك سلمك الله الوصية ثم يأتي الميراث. مثل بهذا لو أن إنسان توفي ولكن ما خلف إلا ربوه أسوأ لخمس من ستين ريال وجانب القبر قال أنا حرف قبر قال الثاني أنا خدت من السفن قال الثاني أنا شلت على شياطي وقال الله أنا غسلته ثم جانا أنا في مظاهر المطلوبة بشكل مطلوبة قال أنا عندي رهن وجانا في قال أنا طب بعد مطلوبة لكن ما علم عنده سند وإثبات وهو أوصى عند وفاته بعد مطلوبة أوصى بها الشخص وزوجته ولده جوي طالبه من الميراث ولا لا بيته شكل مطلوبة. نبتدي أولا بتجهيزه بعنا البيت بستمين هذا صار عندنا 600 ريال. نبتدي أولا بتجهيزه من مشترى كفن ومؤونة نقل وحفظ ودفن اللي راهنا يقول لك أنت تعلم بهذه الشركة وإن أنا ما أسمح لكم تبيعوني تقولني حقي وإن كان هذا مقدم على الرهن. نعم ثم بعد ذلك ننتقل إلى الرهن الذي يتعلق بعين الشركة وهو مثل المضمون هذا يبتدأ بهذا فيعطى ثم يعطى بعده الدين ينظر عاد إلى نعم باقي عندنا الدين الثاني أو لا شيخ ما في دين آخر فيه دين مطلق وفيه وصية على زكاة مغاني ولا طلع زكاة فنبتدي أولا بالدين المطلق ونسدد ثم صاحب الوصية يبقى صاحب الوصية والورثة إن بقي شيء يفي بأن تكون الوصية في الثلث إن كانت الوصية في حدود الثلث فأقل نعطيها المواصلة فإن كانت أكثر من الثلث أعطي قدر الثلث وأعطي الباقي للورثة. نبتدئ باقي الوصية إذا كانت هذه الوصية إذا نظرنا إليها تساوي ثلث ما بقي لا بوصل من ريال ولا بدل عن ريال ما بدل من ريال نعطيهم بالمحاصة يعطى الثلث ثلث هذا نعم أسباب ميراث ثلاثة ألا نكاح ولا والنسب نعم النكاح شو النكاح هو عقد الزوجية الصحيح بين من يحصل وطن المرأة اشرح لنا هذا لو مثلا انسان عقد على امرأة عقدا صحيحا ثم توفيت بعد هذا العقد فإنه يرث ولو ما دخل عليه ولو لم يحصل ولا ما شاء ولا شم لها مهر ولا شيء لا مهر ولو ما شم مفوضة يعني لو مجبرته لا شف الله ولا عطى شيء ولا شم لها يرث منها ولو لم يسلم منها شيء وش معنى وإن لم يحصل وقت ولا خلوة ظاهر هناك فرق بين الوطي والخلوة وش الخلوة وش قد يخلو بالمرأة ولا يجامعها فإذا خلا بها ولم يجامعها يستقر المهر ويستقر كل شيء ما دام أن العقد صحيح فإنه يستقر ويثبت لده مفهوم قول على العقد الزوجية الصحيح وش يخرج الباطل وش مجد مثلا النكاح إلى ولي، لو مثلا إنسان امرأة مثلا عقدت على شخص نكاح لكن ما عقد لها وليها إنما هي بنفسها، النكاح هذا غير صحيح. تقول أنا على مذهب حنيف يسوي شيء من حين، نقول النكاح غير صحيح فلا يحصل هذا، ما يدك ولا تزعل. تقول الثاني الشاب الثاني وش هو؟ الولاء. وش هو الولاء؟ هو عصوبة سببها نعمة الماتق على ماتقه ولد. فيرث. نعم فيرث بالتعصيب. فيرث بها الماتق. فيرث بها الماتق. وهو عصبة ولا بأنفسهم ولا بغيره. ولا مع غيره. ولا مع غيره. اشرح لنا هذا. الشباب وش؟ الولاء تقول هو عصوبة سببها نعمة، ايش معنى؟ صورة صورتها مثلا لو إنسان عنده عبد وأعتقه صار حرا ثم توفي هذا العبد وخذت ماله. أنت أعتقت هذا العبد وخلط ماله، فإن هذا المعتق تعريفه إن لم يكن له ورثة أو بقي شيء ولم يكن له معصر فإن هذا المعتق يأخذ هذا المال. لكن غير بهم تقرارك هو وعصبته المتعقبون بأنفسهم. ما معنى المتعقبون بأنفسهم؟ أي الرجال هم من الرجال، أما المتعقبون بغيرهم مثل البنات مع بنات الابن مع مثل الأخوات مع البنات. مثل أنت عتقت عبد وانت عالمتها ومات العبد فيها وجوت بنيك. أي نعم أبي حجي. أي نعم صحيح. لا ما تخسر لأن عصبة مع بالغير لأنها ليست عصبة لأنها ليست من ذوات العصبة. هذه بنت كعير بنت المعتق ولك ولد ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عبد مجايبين والعبد مخلف لها 100 ريال قالت بنتك أبوي يعتق قال أنا بين وبين عمر 7 جنود. لا ما تأخذ فيها البنت. من يأخذ؟ يأخذ الابن هذا أول كان يا حج. أنا كيف أخرجت هذا؟ من عصبة متعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم فهذا يخرج تقول أنا عصبة لا بالغير ولا مع غيره هي ما لها للفرق لأنه قوله هنا فيرثه هو وعصبته فهي صاحبة فرق وليست صاحبة وليست من أصحاب وليست من أصحاب التعصيب يخرج بقوله وعصبته انها ليست عصبه بل هي من اصحاب الفضول. طيب لو فرضنا مثلا جت بنتك وجاء واحد سبق ان اعتقد واعتقد خليه اعتقد كيف حسن هنيك؟ انسان اعتقد هنا وخلص بنت انت المعتق والمعتق له معتق المعتق له معتق ايه يعني هذه بنت معتق معتق yeah. وبنت معتق yeah. هذه بنتك ولا أحد اعتقد البنت ما لها شيء لا شيء ومعتق معتق المعتق يرث يأخذ كل عصر بنفسك هنا إنه عصر بنفسك مو عصر بنفسك هذا معتق معتق عصر بالولاء بالولاء القرابة اللي بين الميت والقرابة وشي تكون بين الجنوة أو الأبوة الفروع اشراك بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة مش دائرة وهي القرابة والقرابة تشمل الأصول والفروع دخول الأباء والأجداد مع الناس والجرور الأبناء وأبناهما إن نزل والحواشي هم الأخوان وبنوهم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزالا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. الوارثين من الرجال عبارة بعضهم باب الوارثين من الذكور حتى تكون عام يدخل بهم الصغار، فلا يشترط أن الوارث يكون ذكر يكون رجل، بل لو كان صغير لم يبلغ حد الرجال هو وارث، وإن كان مراد المصنف هو. لكن هذا باب الوارثين من الرجال لما ذكر الأسباب وذكر الموانع شرع حينئذ يبين الورثة نساء ورجالا، يعني إناثا وذكورا، لأنهم هم موضع البحث وهم موضع التقسيم وهم موضع من يأخذ التركة على التفاصيل الآتي بيانها في أبوابها إن شاء الله. باب الوارثين من الرجال، قال والوارثون من الرجال عشرة بإسكان الميم استقامة للوزن، والوارثون من الرجال عشرة يعني على سبيل الاختصار، فهم عشرة فقط على سبيل الاختصار، أما على سبيل البسط والتطويل فهم 15. باب الوارثين من الرجال، الوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة يعني معلومة مشتهرة عند الفرضيين وغير الفرضيين. أخذ يبين قال الابن وابن الابن مهما نزلا، والجد والأب له وإن علا. الابن هو ولد الميت، وابنه وإن نزل، الابن وابن الابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وإن نزل فهو من جملة الورثة، والأب وهو أبو الميت، والجد له أي للأب مخرج الجد من جهة الأم فإنه من ذوي الأرحام، والجد له وإن على أي وإن على جد كأبي الأب أو أبي أبي أب أو كأبي أبي أبي أب وإن على، يعني جدك أبو أبي أو جد أبي أو جد جدك أو جد جد جدك كلهم من جملة الورثة. وسمي الجد عموما مثل جده سمي جد الجد لغة القطع، لأن نسبك ينتهي إلى جدك سواء كان أدنى أو الأعلى، فالمعنى جد يعني جدك بمعنى انقطع نسبك إليه وانتهيت إليه، فهذا جدك أبو أبيك لكن له جد فيكون أيضا جدك أو له جد وهذا المجد. والأب والجد له وإن على، والأخ من أي جهات كان أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم كلهم من جملة الورثة. قد أنزل الله به القرآن، قال الله سبحانه وتعالى فإن كان له، قال الله تعالى يستكونك من مشايق الله في دون كلال علم وأنهلك ليس له ولد وله فلا نسو ما ترك ووالدها إلا يكون لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأخ. أما الأخ لهم فجاء في قوله تعالى وإن كان رجل يورد كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قرأ ابن مسعود أخ لهم، فهذا يشير المصنف إلى بقوله قد أنزل الله به القرآن إلى هاتين الآيتين. الأخ الشقيق أو الأخ لأب هو الأخ لأم، والأخ من أي جهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي وهو ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب فقط. أما ابن الأخ لأم فهو لا يرث، هو من جملة ذوي الأرحام. اسمع مقالا ليس بالمكذب، اسمع مقالا يعني اسمع قولا صحيحا لا يمكن أن أحدا يكذبه لسلامته وصحته ودلالة السنة عليه. ألفت الفرائض بآلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والعم وابن العم من أبيه، يعني أي العم الشقيق أو العم لأب أو ابن العم الشقيق أو ابن العم لأب، بخلاف العم لأم وابن العم لأم، فهؤلاء ليسوا من الورثة في شيء، بل هم من ذوي الأرحام كما يأتي. والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتمييز، يعني اشكر المصنف على ما أوضحه لك بعبارات وجيزة وأبيات لطيفة لا ليس بها تعقيد، فهذا من اشكر بمعنى اعرف له فضلا. قال بعض الشعراء في هذا المعنى: إذا أفادك إنسان بفائدة فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألق الكبر والحسد. لا تترفع عن أن تقول أفادنيها فلان أو استفدتها من فلان، بل اشكر كل من وصل إليك منه فائدة وانتفعت به. هذا معنى قول الشاعر: إذا أفادك إنسان بفائدة فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألق الكبر والحسد. وهذا معنى قول المصنف: فاشكر لي الإيجاز والتنبيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، ومن قال لأخي جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وقال: والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء، أي أن من جملة الوالدين من الذكور والزوج، وكذلك المعتق هو وعصبته متعصبون بأنفسهم لا بغيرهم كما تقدم. فصار الوارث من الذكور على سبيل البسط 15: الابن وابن الابن وإن نسل، الأب والجد من قبل الأب وإن على، هذول أربعة، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، هذول سبعة، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، هذول تسعة، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، هذا 13، الزوج والمعتق هذا 15. لا يمكن أن أحدا يدخل هؤلاء، كالخال وكابن الأخ لأم وكأب الأم، فهؤلاء وأمثالهم لا حظ لهم بالميراث، بل الميراث من الذكور، الميراث للذكور خاص بهؤلاء، إلا أن بعضهم يحجب بعضا وبعضهم يسقط بعضا، تارة حجب حرمان وتارة حجب نقصان، كما يأتي بيان في باب الحجب إن شاء الله، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. قال رحمه الله تعالى: باب الوارثات من النساء. لما ذكر المصنف رحمه الله الوارثين من الرجال والذكور، ذكر الوارثات من النساء، فقال: الوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. نرى أولا أن الميراث عند الجاهلية كانوا لا يوظفون النساء بالكلية ولا يوظفون الصغار، فإذا مات الإنسان أخذ ما له ولده الأكبر، وقالوا إن النساء والصبيان لا حق لهم بالميراث، نظرا إلى أن الميراث لا يأخذه إلا من كان يركب الخيل ويحمل السلاح وتقواه القديمة وتحمل بسببه الغنائم، فهذا هو الذي يأخذ الميراث. أما المرأة فإنها لم تكن ممن يأخذ السلاح ولا تقواها القديمة ولا أنها تركب الخيل ولا أنها تأخذ الغنائم من الأعداء وكوارث الصغير، لا حظ له في الميراث. هذا هو ما كان عند الجاهلية. جاء الإسلام بتوليد الجميع، قال الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وبعد هذا قال الله يوصيكم الله بأولادكم صغارا كانوا أو كبارا، ثم قال بعد هذا لا تدروا آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ثم قال في شأن الزوجة ولها الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وقال بعد هذا في آخر السورة فإن كان يستطيعون فالنساء في الله كيف كلاب إمرؤ هلك لكم إمرؤ هلك ليس له ولد وله فلها نصف ما ترك، إخبارا لما كان على الجاهلية فلها نصف ما ترك وهو يريدها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقال ابن وإن كانت واحدة فلها النصف إلى غير ذلك. لما أنزل الله الفرائض قال ابن عباس شك ذلك على كثير من المسلمين لأنهم لم يعلموا أن النساء يريدون أو أن الصغار يريدون، شك عليهم فأرادوا أن يراجعوا رسول الله لعله أن ينزل عليه شيء يحرم النساء ويحرم الصغار وتبقى المواريث على ما كانت عليه في الجاهلية، لكن ربوا واستسلموا لما دل عليه القرآن. وهم النساء وغيرهم لهم حق في هذا الميراث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سامي إنك انتظر ورثتك أغنيا خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس وهم من جملة الورثة. فالشريعة الإسلامية أعطت كل ذي حق حق من مرأة ومن ذكر لا فرق بينهم، وقسم الله سبحانه وتعالى المواريث على هذه القسمة التي جاء بيانها في سورة النساء وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالباب الوارثات من النساء، والوارثات من النساء بإشكال المين، والوارثات من النساء سبع يعني على سبيل الاختصار، والوارثات من النساء سبع وعما على سبيل الذكر والتطويل فهن عشر. لم يطئنها غيرهن الشرع بنت وهي بنت الميت وبنت ابن وان نزل ابوها وام مشرقه هذه الثالثه وام مشرقه وصبها بأنها مشفقة وصفة تقول أبلدي، وإن قد تكون مشفقة وقد لا تكون مشفقة فيكن وإن لم تكون مشفقة. وبعض من الشراء يقول قيد المشفقة يخرج القاتلة، فإن القاتلة لا ليس لها من الميراث شيء، لكن هذا تقييد قد تقتل من احتوائها هو مشفقة كما لو انقلبت عليه ليلا أو ما أشبه ذلك، لكن مراد المشفقة هنا تكميلا للبيت وإلا ليس هو قيد بل تريده وإن لم تكن مشفقة. وبنت وبنت ابن وام مشفقة، فان بعض الامهات يكون عندها شيء من الصلابة وليس عندها شيء من الشفقة على اولادها، يعني خلاف الفطرة التي فطر الله عليها الامهات، فان من طبع الامه الام الميول الى ولدها ومحبته له لا سيما زمن الصغر، وان وجد خلاف هذا هو قليل وقد وجد خلاف هذا. فاذكر مما حصل شخص تقدم السؤال برمضان في الحج، يقول ان والده تزوج امه وان انجبته وان والد طلق امه وله 6 اشهر